السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع المجلس 24 من مجالس تدبر سورة البقرة. ننتظر ثواني حتى يتجمع الناس ثم نبدأ إن شاء الله. لحد ما نبدأ كده الصوت كويس. لو بس حد يأكد الصوت تمام، يكتب لنا بس الصوت مظبوط عشان نبدأ إن شاء الله. طيب، على بركة الله نبدأ إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وصلنا بفضل الله عز وجل إلى نهاية الربع الأول من الجزء الثاني من القرآن، يعني تقريبا إن شاء الله تبارك وتعالى النهاردة تنتصف السورة. لو اتكلمنا يعني سورة البقرة لو قسمناها لنصفين، فالنهاردة بإذن الله تبارك وتعالى هيكون ختام النصف الأول من السورة تقريبا. والحقيقة ده هيكون برضو فاصل كده، يعني هستأذنكم ان انا هتوقف فترة محدودة قبل ما نتكلم في الآيات بتاعت النهاردة. احنا انتوا عارفين معرض الكتاب بيقترب وكده، وانا يعني في مشاريع مؤجلة وفي حاجات يعني هتضطرني ان انا التحضير للتفسير خصوصا سورة البقرة بيبقى الامر فيه بيبقى صعب شوية في ان يبقى معاه مشاريع تانية. فانا اعتقد انما احتمال بعد هذا الانتصاف في السوره، احنا انتصفت السوره بفضل الله عز وجل بعد ما نخلص ايات النهارده بمعونه الله وكرمه، هيكون انتصفت السوره. فيعني هستاذنكم في مش هقول اجازه، لكن يعني هيبقى انقطاع مؤقت لمده اسبوعين او ثلاثه باذن الله، ولعل يكون يتخلله ممكن احاول جاهدا انها تكون مره في الاسبوع بدل مرتين، وبعدين إما ننتهي من المشاريع المعلقة دي عشان بس معرض الكتاب بيقترب، فيعني إيه نستعيد برضو مرة تانية ونكون إيه أسبوعيا مرتين كما تعودنا من سنوات بإذن الله تبارك وتعالى. أنا عارف إن ده ما عملتوش قبل كده، بس فعلا سورة البقرة تحضيرها يعني بيحتاج وقت وبيحتاج تركيز، والموضوع ما بيعرفش تجتمع معاه مشاريع أخرى. فدي بس كانت حاجة ملحوظة كده عشان لو تغيبت الناس يعني ايه تبقى فاهمة انه مش تغيب دائم بإذن الله تبارك وتعالى، ولكن مؤقت اسبوعين او ثلاثة بالكتير ان شاء الله. نبدأ في آيات النهاردة. الحقيقة آيات النهاردة بعد الانتهاء من المرة اللي فاتت كانت آيات كثيرة انا عارف، وطولنا جدا عشان كانت آيات تحويل القبلة، وكنت مصر على انها يعني تكتمل على بعضها، والحمد لله يعني نجحنا في ذلك في اللقاء الماضي يوم الثلاث الماضي، واتكلمنا عن كل آيات تحويل القبلة، ووصلنا لحد أولئك عليهم وصلنا بعد كده اللي هو إيه، فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. هنبدأ النهاردة بقى مجموعة تانية من الآيات لحد نهاية الربع إن شاء الله، وهي آيات مش كثيرة لكنها على قلة عددها إلا إنها آيات من أعجب المواضع في سورة البقرة. الحقيقة هي والربع اللي بعده، يعني هو الربع القادم بتاع إن الصفا والمروة من شعائر الله، هتحس فيهم إنها يعني آيات تقدر تقول إنها آيات مبادئية كده، آيات قواعد تحسها قواعد مجملة، عقيدة ومبادئ بترسخ تنفع تكون شعارات للإنسان في حياته. يعني الإنسان المسلم وهو بيتدبر هذه الآيات هتحس انها يعني، وعلى فكره فيها جمل قصيره كده مثلا، فاذكروني اذكركم، استعينوا بالصبر والصلاه، وبشر الصابرين، انا عنونت للايه بيها، ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء. يعني تحس كده جمل، مش جمل طويله، مش ايات طويله، لكنها يعني التحشية عليها والكلام عليها ممكن يطول جدا، فرغم ان قلة الايات المرة دي مقارنة بالمرة الماضية، لكن فعلا المعاني التي تحملها والمبادئ والعقائد التي ترسخ من خلال هذه الايات يعني تستحق فعلا انها تكون شعارات لنا في حياتنا، ومبادئ تعلنها كده وتكون لك يعني نورا في حياتك، كما هو حال القرآن عموما. القرآن نور من الله عز وجل وهداية في الطريق. نبدأ بالآية الأولى اللي هي قلنا أنها وردت في أربع مواضع، اتكلمنا عن موضع منهم في ربع سيدنا إبراهيم لو تتذكروا، في دعاء سيدنا إبراهيم. هنا هيجي موضع من مواضع إجابة هذا الدعاء. احنا قلنا أن سيدنا إبراهيم دعا وقال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب. ولاحظ كويس جدا الترتيب، يتلو أول واحدة، يعلمهم تاني واحدة، ده في دعاء سيدنا إبراهيم، وبعدين إيه؟ يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. إجابة الدعاء في الثلاث مواضع التانيين اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر أنه هو أجاب هذا الدعاء، تغير الترتيب في آخر خصيصتين من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في هذا الدعاء، دعاء سيدنا إبراهيم، هيتغير الترتيب. البداية الخصيتين الأول لو قلنا فيهم أربع خصال، أنه منهم أو منكم ويتلو ويعلم ويزكي. ترتيب يعلم ويزكي ده في الدعاء لما سيدنا إبراهيم طلب، لكن في المواضع الثانية، في الموضع اللي معانا النهاردة في الآية 151 اللي بنبدأ بيها، وفي سورة آل عمران أيضا، وفي سورة الجمعة، رب العالمين سبحانه وتعالى أجاب هذا الدعاء مع تغير في ترتيب آخر خصيصتين. لو قلنا بقول لك أربع خصائص زي ما قلنا، يتلو وقبلها منهم دي مشتركة بالترتيب ده، لكن التزكية والتعليم تختلف في الترتيب زي ما هيجي بقى في الآية اللي معانا النهاردة. رب العالمين بيقول كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. خدت بالك يزكيكم سبقت إيه؟ سبقت يعلمكم. في دعاء سيدنا إبراهيم يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيه، هنا ربنا قال بقى ويزكيكم ويعلمكم، وقالها في نفس الموضوعين التانيين كمان بنفس الترتيب، ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. طيب السياق هنا سياق نعمة، ربنا بيقول كما أرسلنا فيكم، يعني هنا تقدير الكلام إيه؟ إرسال النبي صلى الله عليه وسلم منهم، من مكة، من بني إسماعيل، من القوم الذين يعرفهم أهل مكة ويعرفهم من بني هاشم وما إلى ذلك من قريش، وهو منهم. هذه نعمة تستوجب الشكر، لأن إرساله منهم يسبق يعني انه بيسبقوا معرفتهم هو مين ونشأته الطيبة وسيرته العطرة واخلاقه، كانوا بيسموه الصادق الامين. فمن شأن هذه المعرفة ان هم اول ما يجي لهم واحد بهذه الاخلاق لم يعهدوا عليه كذبا قط، ان هم يبدأوا يعني على الاقل يبدأوا يحطوا كلامه موضع التدبر والوعي. تعرفين ده ما بيقولش اي كلام، ده الصادق الامين. وإرساله منهم شرف أيضا عظيم لهم، يعني زي ما كان أعتقد عتبة بن ربيعة لما قال فإن يظهر على العرب فمجده مجدكم وعزه عزكم، وهو منكم، وهو لو ظهر، وده اللي حصل، ظهر النبي عليه الصلاة والسلام على العرب والعجم فمجده مجدكم وعزه عزكم. يعني شوف واحد عاقل، هو طبعا مات على الشرك عتبة بن ربيعة، لكن كان عنده عقل. فهنا ده من الله عز وجل، وزي ما بقول لحضراتكم بتتكرر هذه الصفات مترابطة في أربع مواضع في القرآن وبتتغير الترتيب. وإحنا اتكلمنا في آية سيدنا إبراهيم قلنا إن فرق الترتيب، أشهر الأقوال إن يعني سيدنا إبراهيم ذكر العلم قبل التزكية، وإجابة الله ذكرت التزكية قبل العلم للدلالة على أن التزكية ينبغي أن تسبق العلم، ينبغي أن يكون القلب الذي يتلقى العلم قلب مزكى، قلب مطهر. أقول دلوقتي إيه الفرق بين معنى التزكية والمعاني دي كلها، بس فعلا آية محتاجة تدبر الاختلاف هذا الترتيب، يتلو عليكم آياتنا. وتبدأ دايما برضو في حتة حلوة، أن مشترك في كل الترتيب أن البداية بالتلاوة، يتلو عليكم آياتنا. يعني الأمر الأول دايما في صفة النبي صلى الله عليه وسلم المشترك في الأربع آيات، سواء إجابة الدعاء من كلام ربنا أو في دعاء سيدنا إبراهيم، أنه يتلو. مهمة النبي ومن استنى بسنته ومن صار على نهجه أنه يتلو الآيات، أنه يكون له يعني في دعوته علاقة بالقرآن. ودي حاجة بحب أكررها دايما إخواننا، لازم يكون، وحتى شعار السلسلة بتاعتنا أو الوسم اللي احنا وسمناها بيه العودة إلى القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم أول وصف بيتوصف بعد منهم يتلو ويشترك الترتيب. كل مرة البداية التلاوة القرآن، يعني تقدير الكلام، حولت القبلة الآيات اللي فاتت، حولت القبلة شطر المسجد الحرام لأتم نعمتي عليكم زي ما الآيات اللي فاتت، ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. ومن ضمن هذه النعمة كما أرسلنا فيكم رسولا منهم، من تمام النعمة إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو متصل بما قبله، الكلام اللي قبله عن النعمة، وإن تمام هذه النعمة أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم. بعض العلماء ذكروا إن الآية مرتبطة بما بعدها، إن كما قالك الكاف للمقابلة، يعني إيه؟ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يعلمكم الدين ويعلمكم الكتاب والحكمة والأخلاق الفاضلة وكده، وهذه النعم فاذكروني أذكركم واشكروا لي. يعني بعض العلماء قالوا أنها متعلقة بما بعدها، وبعضهم متعلق بما قبلها. المهم أنها نعمة وأنها تستوجب الشكر، وأن هذا الترتيب من تمام النعمة كما أمر الله أو كما بيّن الله عز وجل. والترتيب بيختلف، الأولى والتانية متفقين منكم، والتلاوة، والتلاوة أصلا معناها إيه؟ يقول لك التلاوة هي ذكر الكلمة بعد الكلمة على نظام متسق، ولذلك أصله من الاتباع، تلاه يعني تابعه. فالمراد من الآيات آيات القرآن وتلاوتها قراءتها واتباعها، تلاوتها واتباعها. وبعدين زي ما بقولك بقى الترتيب بقى بيختلف في الثلاث مواضع اللي ربنا بيجيب فيها الدعاء، قال إيه؟ ويزكيكم، وهي صفة مهمة جدا أيضا من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يزكيكم يعني يطهركم من الشرك، يطهركم من الأخلاق الذميمة، يطهركم من الذنوب. بعض السلف قالوا يطهركم من الذنوب، فهو يطهر النفوس بتربيتها على الأخلاق وتنزيهها وتنزيهها من الشرك إلى التوحيد، ومن الرياء إلى الإخلاص، ومن الكذب إلى الصدق، ومن الخيانة إلى الأمانة، ومن الكبر إلى التواضع، ومن سوء الخلق إلى حسن الخلق. كل ده يشمله معنى يزكيكم، ودي البداية اللي ربنا اختارها، الترتيب اللي ربنا اختاره في إجابة الدعاء. بكرر يزكيكم ليه؟ عمال أكرر المعنى ده لأن في ناس، تعظيم شأن العلم شيء جميل، أنا مش بقلل من شأن العلم، وأكيد يعني الواحد بيحاول أنه يكون طالب علم، يعني بيحاول هذا، لكن ما ينفعش يتحط العلم في مقابلة التزكية على إطار المنافسة ويقدم العلم، لأن علم من غير تزكية، علم على قلب غير مزكى، هيورث مهالك. وده يعني القول الأرجح في الترتيب ده، لأن ربنا سبحانه وتعالى في سياق المن، في سياق المن على عباده وتذكيرهم بالنعمة، يقول لهم التزكية الأول. المبدأ اللي كثير من السلف كانوا يقولونه، التخلية قبل التحلية. يعني لو بصينا للعلم ان هو يحليك بالعلم، يزينك بالعلم، تزداد علما وتزداد وتفقه في الدين، وما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، بس يكون ده على قلب صالح، صلى الله عليه وسلم ان يرزقنا قلب بيحب ربنا، قلب بيخاف من ربنا. ولذلك كان ابن الرجب يقول، ليس العلم بكثرة المسائل، ولكن العلم خشية الله عز وجل. ده أصل العلم. واحد بقى ما بيخافش من ربنا سبحانه وتعالى، واحد بالنسبة له مسائل التزكية دي مش واردة أصلا، ويعلم مسائل كثيرة جدا، تتوقع هيحصل إيه؟ تتوقع إيه العلم هيعمله فيه؟ ممكن يتكبر على الناس، أهو وعندنا نموذج قارون، إنما أتيته على علم عندي. عندنا نماذج كثيرة جدا، علماء بني إسرائيل مثلا ربنا سبحانه وتعالى كلمه، طبعا كلمنا بالتفصيل المجالس السابقة عن موضوع بني إسرائيل وتفاصيله. طب ما ناس عندهم علم بس ما كانش فيه تزكية، ما كانش فيه تزكية. ذلك في سورة البقرة بيتكرر الموضوع، الآية تيجي في أول السورة، أو مش في أول السورة، في الجزء الأول في آيات سيدنا إبراهيم بيدعو بالعلم قبل التزكية، فربنا في إجابة الدعاء بدأ التزكية الأول، التزكية قبل العلم. ليه؟ علم بلا خشية، علم بلا تواضع، علم بلا رقة قلب، ممكن يقسي، ممكن يستعمل العلم ده. ولذلك لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان ما اختلفوا فيه الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، يبقى العلم جاءهم بس ما كانش على قلوب مزكاة، فحصل الظلم وحصل البغي والعياذ بالله. عشان كده بعدها ربنا قال بعد التزكية، قال ايه؟ ويعلمكم الكتاب والحكمة. كتاب طبعا شبه يعني جمهور المفسرين، مش عايز اقول اجماع عشان انا اكيد ما احصدش كل كتب التفسير، اسال الله عز وجل ان يعلمنا، لكن في جل كتب التفسير التي يعني اطلعت عليها قبل يعني ما نحضر الكلام ده، ان الكتاب المقصود به القرآن، والحكمة المقصود بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بيان هذا القرآن، بيان ما في القرآن، ما يصدر عنه صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال التي جعل الله عز وجل فيه للناس أسوة حسنة في هذه الأقوال، الحكمة. طيب بعد كده ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، صفة أخرى من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمكم ما لم تكونوا تعلمونه مما لا طريق لمعرفته إلا الوحي. كان في حاجات ما يعرفوهاش قبل النبي صلى الله عليه وسلم. العرب قبل الإسلام كانوا في حالة شديدة من ظلام الجهل وفساد العقائد والوثنية، فيجي بقى القرآن يعلمهم حاجات ما كانوش يعرفوها، ما فيش سبيل لمعرفتها. هم كانوا بينبهروا جدا بأهل الكتاب، لأن هم كانوا يعني بالنسبة لهم حاجة ده عارفين حاجات وعارفين قصص أنبياء وعارفين الأمم السابقة وعارفين. فيجي بقى ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون في إطار التفضل، في إطار هذا المن العظيم من الله عز وجل على هؤلاء القوم اللي كانوا في ظلام الجهل وفي ظلام الكفر وفي ظلام الوثنية، فأكرمهم الله عز وجل برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وتلا عليهم الآيات وعلمهم ما لم يكونوا يعلم. ثم تأتي الآية المهمة جدا زي ما بقول لكم، الربع ده خصوصا خاتمته تحس أنها قواعد، شعارات قرآنية، مبادئ قرآنية، منها المبدأ اللي جاي في الآية 152، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الحقيقة أصلا لو خلينا البث كله عن الآية دي والله ممكن ما تكفيش، يعني أنا بعتبرها الآية الأجمل النهاردة في الآيات اللي معانا، بل من أجمل وأكثر آيات القرآن رجاء، ومن أعظم الآيات التي يعني لو تأملتها فعلا يذوب لها القلب والله، يعني حاجة تحس. وهي الآية فيها قاعدتين مش قاعدة واحدة، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا، كأن نقيض الشكر، وده حاجة طبعا في اللغة صحيحة، وإحنا بقى الآية بتوريها لنا بشكل واضح، نقيض الشكر الكفر. لكن خلينا نبدأ في الجزء الأول من الآية، فاذكروني أذكركم، تحس كده أنه هو طريقين، إما طريق الكفران وإما طريق الذكر، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. يا إما أنت في طريق الذكر، ذكر الله عز وجل، وتقف كده مع الآية يعني والله العظيم لو استقر يقين هذه الآية في قلبك ما جفت شفتاك عن ذكر الله عز وجل، صلى الله عز وجل أن يغفر لنا. والله ما احنا مقصرين في، أنا أولكم يعني منقصر في الذكر، لأن احنا لو تفكر كده فيها، فاذكروني أذكركم، مين اللي هيذكركم؟ مين اللي بيأمر الأول؟ مين اللي بيقولك اذكرني؟ الله عز وجل. الله لو لم يطلب أن نذكره لكان أولى بنا أن نذكره أصلا، فما بالك أنه أمرك بهذا. يعني فكر كده، أنت كل اللي أنت فيه من خير ومن نعيم، نعيم الإسلام ونعيم وكل النعم اللي أنت لو قعدت تتدبر فيها عمرك ما هتحصيها، إن تعد نعمة الله لا تحصوها، فأنت كل اللي أنت فيه ده منه، أنت أصلا ما تقعد تفتكر ده. وإلا المثل الأعلى، رب العالمين لما قال اذكروا الله كذكركم آبائكم أو أشد ذكره، وأو هنا بمعنى بل أشد ذكرا، هي ليه الناس بتذكر أبائها؟ يعني أصلا معيار ذكر الأباء، وإحنا هنيجي الآية دي إن شاء الله، بس يعني خلينا نسبق بيها شوية، بنتكلم عن الذكر لأن آيات الذكر مرتبطة. هو الإنسان بيذكر أبوه ليه؟ يعني أنا دلوقتي مثلا لو حد كلمني عن والدي، صلى الله عليه وسلم أن يحفظه وأن يبارك في عمره وفي أعمار أبائنا وأمهاتنا وأن يرحم من مات منهم، انا هتكلم عن والدي هتلاقيني بقى ايه يعني بدون فخر، بس هقعد بقى ايه افتكر مآثر والدي وعمل لي ايه. الاول هفتكرها بالنسبه لي، وفضله عليا وتربيته ليا ووقوفه جنبي وسند وظهره، الكلام الجميل اللي بيتقال على الاباء ده، اسال الله ان يبارك في ابائنا جميعا. وهتبدا بقى كمان تتكلم لو يعني كمان انسان يعني فخور بوالده وحاسس كده بقيمته ويبدا يتكلم كده. ولله تعالى المثل الاعلى، اذا كان بنعمل كده مع الاباء وهم مخلوقات، ما بالك بالخالق جل وعلا اللي بتبات وتصحى في خيره. يعني لو قلت لحم كتفك من خيره، كتفك ايه؟ كل نبضة في قلبك، كل قطرة من دمك، كل لحظة اصلا قلبك بينبض، ده من فضل الله عليك، فهتعمل ايه؟ عشان كده بقولك يعني الذكر وان لم يطلبه الملك فهو اولى بك ان تفعله. انت ربنا سبحانه وتعالى بيقولك فاذكروني وبيقول لك النتيجة العاجلة. أصل في آثار زي ما قلت لكم قبل كده، إن من أسباب إن الناس ما بتهتمش بالدين قوي، أو الناس بتحط الدين في مرتبة تانية، وحتى كنت عملت مقال عن الموضوع ده كان اسمها الدين ما بيضافش المجموع، كده المشهورة اللي بتتقال إن الدين في المدارس ما بيضافش المجموع، فبالتالي الناس ما بتذكروش، او لو تذاكروا ممكن مثلا عشان هو مادة نجاح وسقوط فممكن يقرا مثلا بالليل ولا حاجة ويروح يحل الموضوع او يغششهم في اللجنة والكلام اللي انتوا عارفينه ده. طب ليه؟ لان الدين ما بيضافش المجموع، مفيش اثر عاجل للدين. ده موجود على فكرة، ينسحب على اغلب الحاجات. انت دلوقتي مثلا لو تصدقت ما بتلاقيش رصيدك في البنك زاد لحظتها. عارف لما حد بيحول لحد انستا باي ولا حد فودافون كاش ولا الكلام اللي بيقولوه ده، فبتلاقي على طول الرصيد جالك رساله رصيدك زاد كذا. مع الحاجات الدينيه ده ما بيحصلش فوري، محتاج يقين. اه هو هيحصل، الله عز وجل يخلف عليك اللهم اعطي منفقا خلفا واعطي ممسكا تلفا، ده حاجات انت بتعتقدها بس ما بتشوفش اثارها بسرعه. ولذلك في ناس بقى اللي هم كل معيارهم للحكم على الاشياء المعيار المادي بيتعامل ازاي؟ بيتعامل من منطلق الحاجه اللي هو بيشوفها وبيقيسها وبيلمسها وبيعرف رصيده في البنك زاد ولا لا، ولا محفظته ما شاء الله اتملت ولا محفظته فاضيه، هو ده اللي بيقيس عليه، صح؟ لكن في الدين مش كده. الدين انت في حاجه اسمها الايمان بالغيب، انا مؤمن ان انا ربنا سبحانه وتعالى هيعطيني خلف والحسنه بعشر امثالها، وكمان كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه والكلام اللي احنا الجميل ده. ولكن هو حقيقة فوري مش هيحصل كده. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في السياق ده، وهي طبعا غيب برضو، احنا مش شايفين ربنا ولا سامعين وهو بيذكرنا، بس انت ربنا قالها لك وانت موقن بالقرآن، فاذكروني اذكركم مباشرة. عشان كده بقول لك قاعدة عظيمة جدا لو شعرت بيها. واحنا في احوالنا الدنيوية اصلا ممكن في لحظات بتيجي عليها ممكن تحس انك انت مهمل، محدش بيعبرك، تحصل كلنا بيجي لنا ساعات، والشيطان ساعات يضخم المسائل دي شويه، ان ما حدش يا اخي انت اصلا حاسس بالضياع، او حاسس ان انت لوحدك، او حاسس بالوحده، او حاسس بفقدان التقدير، او فقدان حاسس بالضلال، ممكن ده كله يجي لك. ينفع ده كله يجي لك وانت بتقرا الايه دي بس تطبقها، فاذكروني اذكركم، فاذكروني اذكركم. الله عز وجل هو اللي بيوعدك، الله سبحانه وتعالى بيقول لك اذكرني أذكرك أنت، أي وأنت، فاذكروني أذكركم، أمر وجوابه. وفي معنى يقولك المفسرين يقولك في معنى المجازاة، جزم بذلك، يعني اذكروني. بعض العلماء قالوا بقى اذكروني بالطاعة، اذكروني بالاستجابة لما أمرتكم به والابتعاد عما نهيتكم عنه، اذكروني بالذكر المعروف بمعنى العادي اللي هو ذكر الله عز وجل، اذكركم بالرعاية والنصرة وصلاح الأحوال وبالرحمة والثواب في الآخرة، كل ده من معاني اذكروني اذكركم. لكن من أجمل معانيها زي ما اتقال بقى اذكروني بالثناء اذكركم بالعطاء. أنواع الذكر كتيرة جدا وثواب الذكر كثير جدا في القرآن، لكن أنا بعتبر إن يعني إنجاز لي أن أعتبر أصلا، بس أنا بالنسبة لي خليني أتكلم عن نفسي، دي من أكتر الحاجات اللي تؤثر فيها في مسألة الذكر. وعلى فكرة عندنا نماذج إن لما يعني حد بيحس إن ربنا يذكره بيتأثر جدا. لو عشان كده بقولك لو فهمت الآية دي وبدأت تتدبرها كده وترتبط بيها هتحس بإحساس زي إحساس سيدنا أبي رضي الله تعالى عنه لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. سورة البينة اتكلمنا بقى بالتفصيل أيامها ليه سيدنا أبي وليه سورة البينة، لما كنا بنشرح سورة البينة أعتقد من كم شهر، يعني مش فاكر بالضبط من إمتى، ممكن من سنة لما كنا بنشرح في الجزء 30. فسيدنا أبي قال له، شوف الملحوظة اللي لاحظها اللي بقولك عليها دي، قال وسماني الله، ربنا قال لك يا رسول الله اقرأ على أبي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم باسمك ونسبك في الملأ الأعلى. فبكى أبي. فلما تيجي تفكر طب هو بكى ليه؟ هو بكى بعد لسه النبي عليه الصلاة والسلام ما قراش عليه سورة البينة، هو يتأثر بالقرآن وكل حاجة، بس البداية كانت ايه؟ ربنا سماني قال لك اسمي، فقال نعم، قال لي اسمك ونسبك أبي بن كعب. فبكى أبي لأنه استشعر ربنا، اللي بيعظم ربنا ويحس بالمعنى ده اذكروني أذكركم، هتذكرني يا رب. وقلت لكم قبل كده برضو حديث حدير عند ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة، لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم سرية وبعدين نسي أن يجهز، يعني ادى كل واحد الزاد بتاعه والجهاز بتاعه، نسي حدير فاستحي أن يطلب، فخرج صابرا محتسبا. حدير ده صحابي وقعد خلاص يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله نعم الزاد هو يا رب. ف فأرسل الله جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد إنك جهزت فلانا وفلانا ونسيت حذيفة، وإنه خرج يقول كذا وكذا، وإنها له نور، الذكر ده له نور بينه وبين السماء. شوف قيمة الذكر. فأرسل له يا محمد بجهازه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعت واحد على أثر السرية وحكى لسيدنا حذير هذا الكلام. فأو أول حاجة التفت ليها برضو نفس عشان أقول لك تفهم يعني اذكروني أذكركم دي، أول حاجة التفت ليها حذير قال وذكرني ربي ورحم جوعي وضعفي، ثم بكى وقال اللهم كما لم تنس حذيرا فاجعل حذيرا لا ينساك. هو ده اللي لفت نظره، ان ربنا ذكرني، ان ربنا سبحانه وتعالى اللي قال في الحديث القدسي وانا معه زي جزاكم الله خيرا اخونا مصطفى لسه كاتب الجزء من حديثه وانا معه اذا ذكرني، حديث قدسي وبقيت الكلام، فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، الله يذكرني انا في نفسه، وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. يعني الشهرة الحقيقية مش هنا، مش في الأرض، الشهرة هناك، الشهرة اللي ليها قيمة. الكلمة اللي النبي عليه الصلاة والسلام قالها إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلان، فينادي جبريل يا أهل السماء إن الله يحب فلان، فينادي أهل السماء. تحس كده يعني مظاهرة كونية كده، الناس كلها عمالة المخلوقات بتقول إن الله يحب فلان فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض. فأنت بتذكر الله عز وجل هنا وتذكر هناك، تذكره وأنت على وجه الأرض ليذكرك وأنت تحت الأرض ويوم العرض فاذكروني أذكركم. أنت ممكن زي ما بقولك في ناس بتشكو من التهميش وإنها ملهاش قيمة وإنها فقدان الجدوى وفقدان الهوية وفقدان الانتماء، يا أخي اذكر ربنا يدوي ذكرك في السماء. ربنا سبحانه وتعالى اللي وعد فاذكروني أذكركم وشتان. يعني إيه قيمة إن الناس تذكرك؟ أنت راجل مشهور مع احترامي يعني، شتان بين أن يذكرك الخلق في الأرض وبين أن يذكرك الخالق في السماء، مفيش مقارنة أصلا. وهيوضع لك القبول في الأرض، خلي بالك. يعني الله عز وجل يذكرك، أنت متوقع إيه بقى؟ متوقع إيه؟ بس خلي بالك برضو بحب دايما لما نتكلم عن الذكر نتكلم عن معنى الذكر العام، مش مجرد تمتمة. والتمتمة أو الذكر باللسان مش بقلل منه، بس المعنى العام للذكر هو الذي ينبغي أن يحرص الإنسان عليه، الذكر اللي هو نقيض النسيان عكس النسيان. مش مجرد في ناس عندها الذكر أيوة بتقول إيه، لا ده أنت تفضل فاكر ربنا، ما تنساش ربنا سبحانه وتعالى. هو ده الذكر اللي هو حياة سلوك ومنهج ومعاملة، دايما فاكر ربي ما انساهوش. دعوة إلى الله ذكر، الصدع بالحق ذكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذكر. وهو ده اللي قاله سيدنا موسى عليه السلام لما طلب واجعلي وزيرا من أهلي هارون أخي اجدد فيه به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك، ده الذكر التسبيح أهو، قال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فجاب المعنى العام للذكر، المعنى الشامل اللي هو كل حاجة، دايما اللي هو يعني لو عايز ألخصها بكلمة عامية بسيطة كده، دايما فاكرك يا رب. وده اللي ربنا قاله له من الأول، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، كأن ده مقصد العبادة وغاية الصلاة من الأول خالص. وسيدنا موسى يحسن تلقي الأمر ويطلب من ربنا دايما بعد كده، ما هو ربنا اللي قال له اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اوعى تتوانى، اوعى تكل أو تمل أو تتوانى عن ذكري. حتى في مواجهة فرعون هو بيقول له ولا تنيا في ذكري، بعد ما قال له اذهب إلى فرعون، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، بعد ما قال له اذهب إلى فرعون إنه طغى. في الموقف ده ايه علاقه الذكر؟ ما هو انا افضل في الموقف ده فاكر ربنا فمش هخاف. هو ده المعنى. وذلك لما تتابع الذكر في القران هتلاقيه شرع في احلك المواقف. يعني مثلا يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا، قتال، وبعدين يقول لهم فاثبتوا، ده المتوقع، وايه واذكروا الله كثيرا، مش ذكر عادي، ذكر كثير، واغلب مواضع الذكر مقترنه بالكثره عشان دايما تفضل المعنى اللي بقوله لكم ده، فاكر ربنا ما بنساهوش، تيجي مقترنه بكل العبادات زي ما سمعنا اقم الصلاه لذكري، اقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر، الصوم ولتكمل العده ولتكبروا الله، والتكبير ذكر، الحج كله تلاقي ودي كل امه جعلنا منسكا ليذكروا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة العمل. حتى مع المعصية لما الإنسان يجي يتوب، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكروا الله يعني قالوا بسم الله الرحمن الرحيم قبل ما يشرب الخمرة ولا قبل ما يزني، لا ذكروا الله يعني ما نساهوش، افتكر أنه رب، فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هو ده اللي فاكر ربنا. عشان كده بقول لكم، لما اعتقد عملت مره سلسله كان اسمها ذكر حياه، او مش فاكر اسمها بالظبط، كانت سلسله طويله فيها المعاني بتاعت الاذكار، انك ما تتعاملش مع الذكر انها مجرد كلمات، جزاكم الله خير، انها مجرد كلمات، لا ده ذكر حياه كامله. هو ده الانسان اللي فاهم يعني ايه تذكروني اذكركم، انك تبقى دايما فاكر ربنا سبحانه وتعالى، انك ما تنساش ربنا سبحانه وتعالى. وده الفرق بين الذكر وبين النقيض بقى اللي ربنا دايما بيتكلمنا عنه برضه، اللي قال عليهم نسوا الله فنسيهم، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. الذكر في القران يا اخوانا موجود في القران، تحس انه لا مش بس استحضار القلب مع الذكر، لا مش ده مقصد، طبعا ده مهم جدا، لكن انا بتكلم عن معنى عام، حتى لو ما بذكرش في اللسان انا فاكر ربنا ما بنساهوش. مش انا يعني مش بذكر نفسي، انا بتكلم عموما ان انسان اللسان لو بيذكر واستحضار القلب ده مفروغ منه، يعني ان الله لا يقبل دعوه من قلب لاهن، وانا قاعد عمال اقول باللسان، وان كان يعني حتى ده جزاه الله خيرا ان هو بيذكر بلسانه، بس طبعا الاتصال بين اللسان والقلب، لكن انا بتكلم على مستوى تاني، مستوى واذكر اسم ربك بكره واصيلا، واذكر ربك اذا نسيت، على طول فاكر ربنا ما منساش ربنا ابدا. بقول لحضراتكم الذكر ورد في القران 268 مره، من اكتر الكلمات اللي تكررت في القران. ليه؟ عشان زي ما بقول لكم دي قضيه حياه، انك تكون من الذين لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله دايما، واقام الصلاه وايتاء الزكاه، كل حالي يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. اذا قضيتم الصلاه، ما احنا كنا بنصلي بنذكر ربنا، فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، كل لحظة ذكر الله ذكرا كثيرا. والشعار اللي في هذه الآية التي معنا، الكم الهائل من الذكر، طبعا لو قعدنا نتكلم عنه مش هنخش في الآيات اللي بعدها، لكن كما قلت لكم حسبك من الذكر أن الله يذكرك. دي العاجل، عرفت تلك عاجل بشرى المؤمن، دي العاجل أهو، احنا دلوقتي ذكرنا ربنا أبشروا فاذكروني أذكركم، احنا عاملين نذكر ربنا سبحانه وتعالى، فاذكروني أذكركم، هذا هو المعنى، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكراني، حديث أبي هريرة، حديث صحيح، حديث قدسي، وأنا معه إذا ذكراني. فهذا المعنى ينبغي أن يكون معنا مستصحبا في حياتنا، إن الذكر ده من جنة الدنيا، من جنة الدنيا والله، وإن دايما المؤمن مرتبط بهذا الذكر. ولما ذم الله المنافقين قال ولا يذكرون الله إلا قليلا، لما قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون، يعني حتى ذكرهم بس ذكرهم قليل، إنما المؤمن لا، المؤمن ذكره كثير، ذكره مستمر، لا ينسى الله عز وجل أبدا. طيب ده طولت جدا في الجزء ده، والساعة دخل على 5:30 وأنا لسه ما قلتش حاجة، بس ده الجزء الأول من الآية، وده يعني من أهم القواعد القرآنية التي ينبغي أن يجعلها الإنسان يعني شعارا له في حياته. الجزء الثاني بقى واشكروا لي ولا تكفرون، قال لك معطوف على ما قبله، والشكر في اللغة من الزيادة ومن الظهور، يقول لك دابة شكور إذا ظهر عليها من الثمن فوق ما تعطى من العلف، تديها علف تديك أكتر، دايما الشكر جاي لغة من الزيادة. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك اشكر، انك تعرف الاحسان من الله عز وجل وتظهر اثر هذا الاحسان بالثناء على المحسن. يقول لك شكره وشكر له، يعني ايه؟ اظهر امتنانه له. وعكس ذلك الكفر، الكفر اصله في اللغه في كلام العرب الستر والتغطيه، يبقى الشكر من الظهور والكثره، والكفر من الايه؟ الستر والتغطيه. ويستعمل طبعا بمعنى عدم الايمان، يقول لك كفر بالله يعني لم يؤمن به، ويستعمل ايضا بمعنى عدم الشكر او كفر النعمه، يقول لك كفر النعمه يعني لم يشكرها جحدها، كفر المنعم جحد نعمته. فربنا هنا بيقول لك قاعده جميله وسهله وواضحه، اشكروا لي ولا تكفروا، اشكروا لي ما انعمت عليكم. لسه كنا عمالين نتكلم عن هذه النعم وبعث النبي عليه الصلاه والسلام وتحويل القبله وكل ده، ولا تكفرون، اللي مش هيشكر يبقى وقع في الثانيه. كان الدين مبني على قاعدتين في الآية دي، الذكر والشكر، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. ندخل بقى في الآية اللي بعدها. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. إن الله معية أخرى زي معية الذكر، احنا قلنا في الحديث القدسي وأنا معه إذا ذكرني. هنا بقى أيضا معية أخرى، معية الله. أصلا معاني معية الله دي يعني عايزين لها وقف أصلا، كلمة الكلمات في القرآن إن ربنا مع من، هنا مع الصابرين بعد ما أمرهم يا أيها الذين آمنوا. خلي بالك الآية هنا مفتتحة بنداء، قلت لكم النداءات بدأت بقى في سورة البقرة، يا أيها الذين آمنوا ده تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، ده أول نداء للمؤمنين، مش أول نداء في سورة البقرة، أول نداء للناس عموما في سورة البقرة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لكن للمؤمنين أول نداء لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. هنا بقى نداء آخر للمؤمنين، وتفتتح الآية بالنداء لأن النداء بيشعر إن في خبر عظيم، حاجة مهمة تتقال، يعني من يقول لك من شأن الأخبار العظيمة التي تهول للمخاطب أن يقدم قبلها ما يهيئ الناس لقبولها. نداء ربنا بينادي يا أيها الذين أمنوا، أيها رب إحنا الذين أمنوا بما تأمرنا، يا أيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. بعد ما أمر بالذكر والشكر وجه نداء إن أنت محتاج في الحياة حاجة تعينك، الحياة مليئة بالابتلاءات زي ما هيجي دلوقتي، ولا نبلونكم الآية اللي بعد القادمة ويجي القادمة كمان القتل، ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله الشهادة، نسأل الله عز وجل أن يتقبل شهداءنا ويتقبل شهداء فلسطين ويتقبل ويرزقنا يعني أجرهم ولا يفتننا بعدهم. ربنا سبحانه وتعالى بيذكر هنا أن في كمان زي ما قلنا الذكر والشكر والنعيم، كل الحاجات اللي فاتت دي احتمال أو هيبقى، مش احتمال ده هيبقى، ده اللام هنا ولا نبلونكم، هيجي الابتلاء هيجي. طب هنعمل إيه بقى؟ واستعينوا بالصبر والصلاة. بعد ما أمرك بالذكر والشكر مقابل النعم، لا في حاجة بقى هتحصل تانية، في نقص ممكن يحصل من الأموال والأنفس والثمرات، هتعمل إيه؟ لو في نقمة خلاص احنا مع النعمة عرفنا الذكر والشكر، طب مع النقمة إيه؟ الصبر. والصبر هو حبس النفس على احتمال المكاره، حبس النفس على احتمال المكاره وتوطينها على تحمل المشاق وتجنب الجزع، ده التعريف المشهور للصبر، حبس النفس على احتمال المكاره وتوطينها على تحمل المشاق وتجنب الجزع. يعني المعنى ايه؟ يا من امنتم بالله، يا ايها الذين امنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خير وشر، استعينوا على اللي جاي، استعينوا على أقامة دينكم والدفاع عنه، استعينوا على فعل الطاعات وترك المعاصي، على احتمال المكاره التي تكون بأقدار الله عز وجل، استعينوا على كل ذلك بالإيه؟ الصبر الجميل ومع الصلاة اللي هي بيقى فيها الخشوع والإخلاص والتذلل للخالق. ولك هنا حذف المتعلق لإفادة العموم، يعني إيه؟ استعينوا بالصبر والصلاة على إيه؟ يعني ما أنت دلوقتي أي استعين على كذا بكذا، احنا ربنا قال لنا استعينوا بكذا، على ايه بقى نستعين؟ على ايه؟ قال لك على كل شيء، كل امور الدين والدنيا تحتاج الى ان تستعين بالصبر والصلاه. وحقيقه لما تشوف حياه النبي عليه الصلاه والسلام هتلاقيه استجاب لهذا، استجاب لذلك وتاسى به اصحابه بالذات في مساله الصلاه. يقول لك ايه حديث حذيفه رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر صلى، يعني إذا شق عليه أمر، إذا أحزنه أمر صلى، لجأ إلى الصلاة، زعلان تعبان حزين كلنا بنبقى بنعاني من ده أحيانا، نسأل الله جل أن يفرج كرب المكروبين وأن يشرح صدورنا جميعا، بس ربنا بيديك اهي الطريقة هو استعين بالصبر والصلاة. خلي بالك الآية دي اتقالت برضو لبني إسرائيل لو تتذكروا، شرحناها في أول اللقاءات بتاعت سورة البقرة لما ربنا قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال لك هنا في إشعار إن هم مش هيكونوا من الخاشعين، وضعف عزائمهم مش هيخليهم يستعينوا بالصبر والصلاة، لكن ربنا سبحانه وتعالى مع المؤمنين ما قالش وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وما قال إيه؟ إن الله مع الصابرين. كأن الإشعار هنا إن الأمة لأ مش زي بني إسرائيل، إن هم هيصبروا فعلا، وده اللي عمله النبي عليه الصلاة والسلام، كان نموذج الصبر هو الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهنا ربنا مع جميع خلقه بعلمه وقدرته، لكن القيمة هنا قيمة الصبر المعية. فالأعمال العظيمة لا تتم، خلي بالك من المعنى ده مهم قوي، ولا ينجح أصحابها في الوصول إليها إلا بالثبات والصبر، مش هتثبت إلا لما تصبر، ودي قاعدة يعني هقول لك حتى في الدنيا اللي ما بيصبرش على المذاكره هيجيب مجموع لا الا لو غش بقى دي حاجه تانية يعني، لكن انا بتكلم وده مش هيبقى فيه بركه يعني. لكن انا بتكلم واحد عايز يذاكر والمذاكره ممله اعمل ايه؟ اصبر. هتقول له كده اصبر ده خلاص هي سنه وانا مش عارف ايه، طب خلاص طب ده شويه كده وبعد كده هتشتغل وهيبقى في صبر على حاجات تانية. برده الصبر مستصحب في حياتنا كلها، استعينوا. عشان كده زي ما بقول لكم لم ياتي استعينوا على ماذا محذوفه تقديرها كل امور الدين والدنيا. ولو لم يكن من صبرك لله الا استشعارك بمعيته، زي ما قلنا كده لو لم يكن من ذكرك الا استشعارك انه يذكرك، فكذلك هنا لو لم يكن من صبرك الا استشعارك بمعيته لكفاك به من فضله. يعني والله العظيم تحس انا يا رب انت معايا عشان نصبر، طب ما نصبر بقى. الصبر والصلاه بهما تعان على امور الحياه. نصبر لان الله يحب الصابرين، لان الله مع الصابرين، لأن الصابرون يوفون أجورهم بغير حساب. لكن معية الذي أنا بعتبرها الأعلى، والحب طبعا يحب الصابرين ومع الصابرين، معية خاصة تقتضي المحبة والمعونة والنصرة والقربة. أكبر عون لك في كل أمورك إنك أنت تصبر وتجري على سجادتك أو تروح مسجد وتناجي ربنا، تستعين بالصبر والصلاة. وكتير في القرآن بقى كلام عن الصابرين، زي ما قلت لك والله يحب الصابرين، إن الله مع الصابرين، يجزون الغرفة بما صبروا، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والآية اللي معانا اللي أنا عنوينت اللقاء بها اللي لسه جاية وبشر الصابرين، فده معنى مهم جدا، الصبر والصلاة. ولذلك سيدنا إبراهيم كان يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. شأن الصلاة، عملنا حلقة كاملة عن الصلاة في السلسلة اللي فاتت اللي هي جنة الدنيا، ممكن ترجعوا لها حلقة أو على حلقتين، بتهيألي حلقتين، مهمة جدا إنك تفهم قيمة الصلاة، ان ربنا يقرنها بالصبر، انك تستعين بالحاجتين دول. ولذلك دايما تلاقي الصلاه في كل الامور، عند الابتلاء استعينوا بالصبر والصلاه، في الخوف فان خفتم فرجالا او ركبان بس تصلوا برضو، عند التمكين الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه، عند الحزن فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، في الحرب اثناء الحرب فلتقم طائفه منهم معك يصلوا برضو، وفي الأمن فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. كل وقت تستعين بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. ورد عن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما إذا جمع الله الأولين والآخرين ينادي مناد أين الصابرون ليدخلوا الجنة قبل الحساب، ربنا اجعلنا منهم. قال فيقوم يعني عنق من الناس فتلقاهم الملائكة يقولون إلى أين يا بني آدم رحيم فين، يقولون إلى الجنة. قال فقال الملائكة وقبل الحساب؟ قالوا نعم. قال ومن أنتم؟ قالوا الصابرون. طبعا ده أثر مش حديث يعني، بس أثر جميل. قال وما كان صبركم؟ قالوا صبرنا على طاعة الله وصبرنا عن معصية الله حتى توفانا الله. فقالوا لهم أنتم كما قلتم ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين، سلام عليكم بما صبرتم فنعم أجر العاملين. الآية اللي بعدها بقى هي برضو من ضمن الآيات التي يعني زي ما بقول لك النهاردة الآيات خاتمة الربع الأول من الجزء الثاني من سورة من القرآن ومن سورة البقرة، تحس إنها شعارات قرآنية، شعارات قرآنية عظيمة جدا. فنيجي نشوف كده ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. آية فيها تصحيح تصور، ما تقولش، عارف اللي هو كان زمان في حاجات كده تتكتب كده في المجلات، الناس اللي ما توعاش على المجلات بقى الشباب الصغير، كان عندي حاجة اسمها مجلات وجرايد يا جماعة ما توعوش انتوا عليها دلوقتي، طبعا دلوقتي كل حاجة على النت، بس كان في حاجة اسمها قل ولا تقل في الإذاعة بتهيألي، حتى أعتقد كان في الإذاعة المدرسية قل ولا تقل. قل ولا تقل دي ممكن تبقى لها معاني كتير جدا، بس القرآن بيرسخ حاجات زي دي. لسه قايلينها ولا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، يبقى قل انظرنا ما تقولش راعنا. هنا برضو ايه؟ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، تصحيح للتصور ونهي من الله عز وجل عن وصف الذي مات في سبيل الله بالميت، حتى واذا كنت تراه بعينك ميتا، انت شايفه بيجود بروحه زي ما شفنا كلنا على الهواء الاسبوع اللي فات ابو ابراهيم، اسال الله عز وجل ان يرحمه وان يتقبله في الشهداء وسائر شهداء الامه، المشهد انت شايفه بعينك، لا ما تقولش ميت، معلش الايه هي واضحه. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل محسبه ولا نزكي الله احدا، لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. انا شايفه ميت اهو، ما تقولش كده. عشان كده يعني مش كل الحاجات على ظاهرها، يعني واحد شاف خسارة او فوز، ربح والخسارة مفردات مين؟ التجار. لكن في معايير، وده مطروح للايام دي كتير، اللي بيحصل بعد ما عدى اكتر من سنة على الاحداث، الصلاه يفرج عن اخواننا في فلسطين، انا خلاص مع الموضوع خلص، والموضوع بمقاييس المكسب والخساره، احنا كده خسرانين ومات مننا كذا وتهدم مننا كذا. طبعا ابتلاء شديد لا نهون منه، لا نهون منه ابدا، والصلاه جل ان يرزقهم الصبر. احنا بنتكلم في الايات كلها عن الصبر، وبرده ما حدش يهون من قيمه الصبر، لان زي ما قلت لكم المره اللي فاتت في ناس تحس احنا هنقعد نتكلم عن الصبر. اهو يا جماعه كم ايه دلوقتي هيتذكر فيها الصبر دي، وصلنا كم آية. شوف لفظ الصبر، استعينوا بالصبر والصلاه وان الله مع الصابرين، وبعدين لن يلقى شيء من خوف وجوع، الايه اللي جايه وبشر الصابرين، وبعدين الذين اذا اصابتهم مصيبه. كل شويه كلام عن الصبر في القران، مواضع كثيره جدا هنتكلم عنها لما نوصل لايه. بس فكره ان انت تهون من الصبر، لا بتهون من المصيبه ولا بتهون من الصبر، لكن بتعمل ايه؟ خلي بالك من معنى كويس، ان ظاهر الامر ارباح وخسائر، ده بلغه التجار يا جماعه، لكن في مسائل التضحيه والبذل لله عز وجل في حقائق تانية غير الظاهره، زي دي: ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات. هم اموات، ما انت شايفهم ميتين هم، بس لا، ما ينفعش. في مصطلحات تانية في معايير الشريعه، هو عند الناس ميت، لكن عند ربنا لا، اسمه كده ما تقولش عليه ميت. ربنا بينهاك، نهى، يقول لك المفسرين كده، نهى الله سبحانه المؤمنين على ان يقولوا للشهداء امواتا، فقال: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. انت مش شايف، هو حي انت مش شايفه، دي مشكلتك. ومش خلي بالك، انا عارف ان في علماء يقول لك طب ما كله حي حياه برزخيه، لا، دي حياه مختلفه عن حياه البرزخ اللي كل الناس اللي بتموت على فراشها بيموتوها. لا، لذلك ابن عباس ورد عنه في الحديث في الاثر، اثر صحيح، قال: نزلت هذه الايه في قتلى في شهداء بدر، قتل من المسلمين فيها 14 رجلا، غزوة بدر قتل فيها 14، 6 مهاجرين 8 من الأنصار، وكان الناس يقولون مات فلان ومات فلان، فنهى الله، ده كلام ابن عباس، فنهى الله تعالى أن يقال فيهم أنهم ماتوا. وفي رواية تانية أن الكفار والمنافقين، وده اللي بيحصل النهاردة بالملي، ده اللي الناس كلها مش ملاحظاه، في يا جماعة حاجة اسمها تصحيح التصور القرآني، تصورنا احنا بنظاراتنا دي بتبقى حاجة، والقرآن بقى نظارة القرآن إنجاز التعبير لها تصور تاني. فقالوا ان في الايه دي ان الكفار والمنافقون قالوا ان الناس يقتلون انفسهم طلبا لمرضات محمد من غير فائده، قالوا كده بالنص كده، يقتلون انفسهم، اللي ماتوا بقى في بدر واللي ماتوا في احد، يقتلون انفسهم طلبا لمرضات محمد من غير فائده. فنزلت هذه الايه: ولا تقولوا، ما تسمعوش كلام المنافقين بيقولوا كده، ربنا بيقول لهم: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء، اي بل قولوا احياء ولكن لا تشعرون. انت مش شاعر، انت مش شايف ان هو حي، دي مشكلتك انت، لكن انا بصدق القرآن، انا مش شايف يا رب، انا شايف الشهداء بيموتوا في فلسطين وشايفهم جثث هامدة وممزقة، ربنا قال لك ما تقولش عليهم كده. المهم ان يكون في سبيل، عشان كده بنقول نحسبه والله حسيب ولا نزكي الله احدا، لكن لازم النظرة القرآنية على الدكتور احمد عبد المنعم، مش عارف الدكتور احمد له سلسلة اسمها النظرة القرآنية، ما وقفتش عليه، جزاكم الله خير. فهنا تصحيح التصور القرآني، انا شايفه ميت قدامي وهو ميت في سبيل الله، لا، ربنا بيقول لك ولا تقل، ما توصفوش بالطريق ده، بس بشرط زي ما بقول لحضراتكم انه يكون في سبيل الله. السبيل هو الطريق، سبيل الله هو طريق مرضاته، عشان كده قيل للجهاد سبيل الله، لانه طريق الى ثواب الله واعلاء كلمة الله عز وجل. فانت ربنا هنا على فكرة الآية دي برضو من القواعد القرآنية الناس كتير غافل عنها، يعني في ناس بتتعامل مع الموضوع ايه، ان ايه ان الموضوع بشاره بس، وان الموضوع تطمين بس، لا يا اخوانا، ده ناهي. ربنا بيقول ما تقولش عليه ميت، ولا تقولوا، مش ده ناهي اهو، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، ما تقولش عليه كده، ناهي من الله. زي ما ايه، لا تقولوا راعنا، اللي بدانا بيها في اول نداء للمؤمنين في سوره البقره، هنا برضه لا، ما تقولش، يعني ما تقولش عليه كده، لا تقولوا لمن يقتل من اجل اعلاء كلمه الله ونصرة دينه انهم اموات. تلفت نفوسهم بمعايير الدنيا، عدموا الحياة خلاص، لكن ايه، بقوا زي يعني جماد، ما خلاص ما عادش في حياة، بس هم احياء، ربنا علمنا كده. وعشان كده في مثلا سورة آل عمران قال ايه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ده في رزق كمان بيجي لهم وفرحين، ده كمان ربنا بيوصف لنا مشاعرهم. عارف يقول لك إيه؟ حي يرزق، فربنا يقول لك لا ده دول يرزقون زي بالظبط حي يرزق وفرحان فرحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من قبله من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني فرحين ومستبشرين، وبعدين ربنا يكرر تاني يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. أيوة الآيات دي بتطمن الناس الحزينة، الناس المنهارة، الناس المحبطة لما بتشوف كده بتطمن. لكن هنا الآية اللي معنا بقى في البقرة لا، وتوجيه ما تقولش عليه كده، تقولها صح، أحياء عند ربهم يرزقون، بل أحياء ولكن لا تشعرون. أنت مش حاسس، مش مدرك، دي مشكلتك، لأنها من شؤون الغيب طبعا، أنت معذور. طيب نهي المؤمنين أن يقولوا في شأن الشهداء أموات. بعض العلماء قالوا إيه؟ إنما يكون دفعا لوهم أو توهم البعض مساواتهم بغيرهم، إن نفس البرزخ، وإما أن يكون صيانة لهم عن الكلمة اللي قالها أعداء الدين. زي ما قلنا المنافقين قعدوا يقولوا شوفوا بيموتوا نفسهم، بيموتوا نفسهم على الفاضي، ها زي ما آيات كتير بقى في آل عمران لو أطعونا ما قتلوا قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فالعلماء اختلفوا بقى، هو المقصود هنا الحياة البرزخية عموما حياة بالروح بس، ولا لا ده في حياة مختلفة للشهداء بالروح والجسد لا ندركها في الحالة بتاعتنا. وده اللي استدلوا بيه بقى في آية آل عمران عند ربهم يرزقون، دي ما بتتقالش على الحياة البرزخية العادية، محدش قال ان الواحد في القبر عمال يرزق، لكن اتقالت على الشهيد لا لا بيرزق. الحياة اللي هي العادية بتاعت القبر الحياة البرزخية لا. انما وبعض العلماء قالوا ايه؟ ان يعني ان هم احياء يحيون يوم القيامه فيجزون احسن الجزاء، حملها على يوم القيامه. لكن الصحيح الخلاصه ان الايه نبهتنا ان للشهداء مزيه وحياتهم البرزخيه لها اختلاف. انتوا عارفين الشهيد له خصال كثيره جدا، من ضمنها هذه الخاصه طبعا النبي اجملها في خصال معينه في حديث الشهيد عند الله سبع خصال، يغفر له عند اول دفقه من دمه ولا يجد من الم الموت الا كما يجد احدكم من مس القرصه وكل الكلام الجميل ده. لكن هنا كمان معنا خصيصه ما يتقالش على ميت، الشهداء لهم مزيه تجعلهم مفضلين عمن سواهم، انهم في حياه ساره في فرحه واستبشار ونعيم عند ربهم، هذه الحياه تسمو بهم على ان يقال فيهم كما يقال في غيرهم. ما يتقالش ده مش زي الناس، ده مش زي الناس، اللي مات شهيد ده مش زي اللي ميت على فراشه. أسأل الله عز وجل أن يرحم الجميع، لكن لا ده درجات عند الله سبحانه وتعالى. أنت بقى لا تشعرون دي تنطبق علينا كلنا، لا تشعرون بحياتهم بعد مفارقتهم الظاهرة، لكن ربنا بيعلمنا في طبعا أثار بقى زي مثلا ما ورد عن أبي العالية قال هم أحياء في صدور طير خضر يطيرون في الجنة. الله يتقبل الشهداء. كلمة جميلة يعني لا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات. يعني يكفي والله في جلالة شأن الشهيد أن الله حذر أن يطلق عليه اسم الميت، ولم يحذر إطلاق ذلك على غيره. ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، تلخصها بقى كلمة، ولكن لا تشعرون. إحنا لا نشعر بس بنصدق ربنا، ربنا قال لنا بل هم أحياء ولكن لا تشعرون. نيجي للآية اللي بعدها ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. اللام لام التوكيد والقسم، بعض العلماء قالوا لام القسم وبعضهم قالوا لام التوكيد، وهي بتبين أن هذه سنة كونية في ابتلاء. ما تفتكرش أن الحياة كلها وردي، حفت الجنة بالمكاره، الناس اللي عايزة الدين السهل، الدين منزوع التكاليف، منزوع التضحيات، منزوع الدسم، لا مش دسم، لا منزوع حاجات تانية أهم. في ناس عايزة دين كده، لذلك يعني تحس كده أن في توجهات معينة في بعض المذاهب وفي بعض الأفكار يحبها قوي أهل الأهواء، يحبها الممثلين، يحبها أنتوا فاهمين طبعا أنا قصدي إيه. ليه؟ لأنها ما فيهاش، هو يروح يفقر شوية ويعمل شوية حاجات كده والموضوع يخلص على كده. إنما دين فيه تكاليف، دين هيتعبك شوية، هيبقى فيه حاجات تضحيات، هيبقى فيه ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، لا مش عايزين النوع ده، الدين ده مش عاجبنا. لا زي ما واحد جه مرة للنبي صلى الله عليه وسلم قال أبايعك، لكن يعني قال يستثني استثنائين كده، قال لهم أنا رجل كثير العيال فلا أستطيع أن أتصدق أموالي أنا أولى بها. معلش موضوع الصدقة ده مش هينفع يعني أتصدق، ولا أستطيع أنا رجل يعني لا أستطيع الجهاد ولا أستطيع أن آتي معك في الغزوات وأنا رجل أخاف، يعني يقول أنا رجل مثلا ما بقدرش. ففي رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام قال فلا جهاد ولا صدقة، يعني لا عايز تجاهد ولا عايز تتصدق فبما إذن تدخل الجنة؟ مش عايز تضحي خالص، مش عايز تتعب نفسك خالص، مفيش حاجة كده تقدمها. أنت مش عايز تتصور إن الدنيا دي دار مؤقتة وإن أنت بتجهز فيها لدار تانية، لا مش عايز الكلام ده. فتيجي بقى آية زي دي تبين لك حقائق الأشياء ولنبلونكم، والآية مش عشان خاطر تكتئب، أنا هشرحها لك دلوقتي، بس تخلي بالك الواقعية غير الإحباط. هذا دين واقعي، القرآن كتاب واقعي مش كتاب يقول لك خيالات. للأسف في بعض الدعاء مش بعيب والله على حد، بس في خطاب بيبقى فيه وعود مش بتاعتك، عارف انت وعد او اعطى من وعد من لا يملك من لا يستحق، تقال على وعد بالفور مثلا. في ناس كده في دعاء كده بيعملوا وعود مش بتاعتهم، يعني بص والله، وتلاقيها في حتى مش شرط يكون دعاء، حتى في بوستات كده تلاقيها كده والله هتسمعي النهارده، ودايما هتسمعي مش هتسمع، هتسمعي النهارده خبر هيبسطك حاجه والله كل حاجه هتتحل. طب بس بالراحه، لا في حاجات في الدنيا ممكن ما تتحلش عادي، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يجعلها ابتلاء ليك يرفع درجاتك في الاخره، يختبر صبرك. ليه بنفترض ان كل حاجه، ليه بنفترض ان الدنيا لازم تتحول الى حال الجنه اللي هو ايه، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما فيش اي خلود بلا موت ولا يمسهم فيها نصب ولا يمسهم فيها الغب؟ ده الجنه يا جماعه، دي الجنه. الدنيا لا، ممكن يمسك نصب، ممكن تصيبك حاجات نقص زي ما هيجي دلوقتي، ممكن نقص في صحتك، ممكن نقص. اسال الله جل لي ولكم العافيه، والنبي علمنا ان احنا نسال العافيه، لكن هي قاعده ولنبلونكم لام ونون كله مؤكد، لام قسم ونون توكيد، ولنبلونكم بشيء. وهقول دلوقتي قيمه كلمه شيء دي لانها فيها حته جميله جدا، بس الاول نقرا الايه على بعضها. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، وبعدين وبشر الصابرين. قسم وتوكيد عن سنة كونية ستبتلى. عشان كده بعض السلف قالوا يمكن المرء أم يبتلى؟ فقال لا يمكن حتى يبتلى، ما فيش حاجة اسمها كده من غير ابتلاء، من غير خالص. اسأل الله العافية واطلب من ربنا واحسن الظن، لكن تبقى موطن نفسك ان ما فيش حاجة خيالية. القرآن ما فيهوش وعود خيالية، زي ما بقولك في بعض الناس كده يقوموا كاتبين كده ايه النهارده هتسمعي خبر هيغير لك حياتك. ليه جبتها منين دي؟ انت بتعرف الغيب، ما تخافش كل مشاكلك هتتحل. والله مره سمعت حد في احد القنوات، ويمكن كتبت عنها مقاله قبل كده ايام بعد 2011، وكان بيقول يعني ايه الناس لو طبقت تعاليم الدين هينزل عليهم الذهب والخير من السماء. انت بتقول ايه؟ انت بتقول ايه يعني؟ والله يعني انا ساعتها الكلمه صدمتني جدا، مش فاكر لفظه بالظبط بس ده كان معناه. انت بتوعد بايه بالظبط؟ بحاجه ربنا سبحانه وتعالى نفسه ما وعدش بيها، انما لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم، دي وعود عامه. فكره ان انت تنفي الابتلاء عن الطائع، انت بتتكلم ازاي؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس خير الخلق كان بيتوعك، ودخل عليه سيدنا عبد الله بن مسعود فقال توعك يا رسول الله؟ بيجي لك وعكه بتتعب زينا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوعك كما اوعك الرجلين، كما يوعك الرجلين منكم. قالوا يعني اولا ذلك لان لك مثل الاجر، يعني ضعف الاجر؟ قال نعم. بس الفكره ايه؟ ان يعني هو سيدنا ايوب ما كانش صالح مثلا وهو بيبتلى؟ هو سيدنا يعقوب ما كانش وهو بيفقد بصره من شده الحزن وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ما كانش صالح؟ ايه المنطق ده؟ الناس بتربط يقول لك يدي وعود كده خياليه، انا بعتبرها لا، القران مش كده، القران مش كتاب خيالي، كتاب واقع. لابد من توطين نفسك على احتماليه وقوع المصائب وكيفيه مقابله ذلك، تكون مستعد لمتغيرات الحياه عشان ما تصدمكش النكبه. في نكبات ممكن تحصل، بلاء مقدر فينا. الناس بقى اللي فضلت بقى تاخد الوعود دي من هذا الخطاب الدعوي، انا اسف ان انا اقول خطاب فاسد، خطاب فاسد مش صحيح. مش معنى انك انت انسان صالح ان انت مش هيجيلك امراض، مش هيجيلك حزن، مش هتتضايق احيانا، مش هيحصل. ما ينفعش الوعود دي يا اخوانا، بتوعد بايه؟ ده بيخلي ناس ممكن والله العظيم من هذا الخطاب ممكن تلحد. وده حصل احيانا، يقول لك ازاي ربنا بيعمل فينا كده يا جماعه؟ هو مش كده خالص. هي الدنيا دي دار مؤقته ومش دار منعمه، بل الله عز وجل قال عنها لقد خلقنا الانسان في كبد الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. ده مكان امتحان. اللي فاكر ان هو قاعد في الدار دي عشان يبقى جزء من الجنه ده واهم. القران ما بيديكش الاوهام دي، القران ما بيديكش الاوهام. ليك بشاره هتيجي دلوقتي، بس لازم الاول تبقى فاهم الموضوع بيمشي ازاي. الحياه فيها كبد، فيها ابتلاء، لازم تفهم ده. بقول لك الجزء اللي معانا النهارده ده رغم الايات قليله لكن تحس انها قواعد. ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع وناقص من الاموال والانفس. تبقى فاهم ده تصحيح تصورات، ان يجي على قلبك احيانا اوقات بتكون فيه هموم اتقل من الجبال، مش عشان تكتئب، لا، عشان هتبشر في الاخر، هيجي بشاره في الاخر. فلما تخلي القران منطلق تفسيرك لكل حدث يواجهك، وتفهم انه كتاب واقعي، وتكتشف ان المصايب ممكن تتحول بعد لحظات الى منح. ما اتحلتش، بس خلتك ايه؟ خلتك بتنال درجات مختلفه. منح ده فعل التفاؤل والعطاء المثمر، لان ربنا قال في اخر الايه اللي قال لنبلونكم في اولها قال وبشر، في بشاره. بس بشاره مين؟ بشاره للصابرين اللي لهم خصيصه معينه هنقولها في الايه اللي جايه. لكن بعد ما ربنا طلب من عباده في الايه اللي قبلها ان يستعينوا بالصبر والصلاه، قال لهم ان في، ما هو واحد يقول لك استعين بالصبر والصلاه انا ما عنديش، انا حياتي كلها مر. لا، مفيش كده، مفيش حياه كامله 100%، مفيش مواطن سلامه مطلقه. ربنا بيقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع وناقص من الاموال والانفس والثمرات، ولنبلونكم من البلوء والبلاء اللي هو الامتحان والاختبار. ولنبلونكم عطف على قولي، العلماء قالوا عطف على قولي هو استعينوا، عطف المضمون على المضمون. مضمون الاول طلب الصبر، استعينوا بالصبر، ومضمون الثاني بيان مواطن هذا الصبر. هتعاملوا معاملة المختبر المبتلى، هيتشاف او لا. بس في حته بقى الجميله اللي بقول لكم عليها، كلمه بشيء، قال لك التنوين في قوله بشيء للتقليل، اي بقليل من كل واحد من هذه البلايا. كان الزمخشري بيقول ليؤذن ان كل بلاء وان جل في نظرك ففوقه ما يقل عليه. يعني انت دلوقتي شايف البلاء ده كبير جدا، لكن يعني عندما تنظر الى مثل هذه الايه هتفهم ان مع رحمه ربنا سبحانه وتعالى مهما كان هذا البلاء يبدو كبيرا فهو قليل. بشيء، كل نازله تحل بك تنطبق عليها هذه اللفظه، ما هي الا شيء من. لكن يعني بعض المفسرين قالوا لو بليت بالكثير لهلكت. احنا اصلا من رحمه ربنا انه بيبتلينا بشيء، فتجلد واصبر، ما تبقاش كده خفيف، ما تبقاش ضعيف. تبدا يعني يقول لك شيء هنا للتقليل من ضره، التهوين من خطبه، ليس هو خوف او جوع يبلغ المنتهى مش هتقدر تتحمله، لكنه قليل. وده المعنى اللي قاله سيدنا ايوب لما قال اني مسني الضر. هو اللي صاب سيدنا ايوب كان مسه بمقاييسنا احنا اهل الدنيا؟ لا طبعا، ده مصايب رهيب. ده فقد ابنائه وفقد صحته وفقد ماله، لدرجه ان مراته على بعض الاثار زوجته اضطرت انها تبيع ضفيره، تبيع ضفيرتها عشان يلاقوا ياكلوا. وصل الامر ان بعض، في روايه ابن ابي حاتم، ان بعض الناس كادت ان تفتن. واحد بيقول لصاحبه في روايه ابن ابي حاتم قال ان صاحبك هذا اذنب ذنبا ما اذنبه قبله احد من العالمين. قال وبما ذلك؟ قال الم ترى ان الله ودعه وتركه 18 عاما لا يرفع عنه؟ ده اكيد عمل مصيبه، ده كان كلام الناس. طب تخيل وصل لايه ومع ذلك سيدنا ايوب يقول اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. مع رحمه ربنا سبحانه وتعالى كل ضر قليل. سيدنا ايوب كان فاهم بشيء من، ولنبلونكم بشيء من، ان الله لا يبتليك ليهلكك، انما ابتلاك ليمتحن صبرك وعبوديتك. لله عبوديه في الضراء كما له عبوديه في السراء. كلمه لنبلونكم عشان تختبر عبوديتك في الضراء. هتعمل ايه انت في حاجات عبوديه فيما تحب، عندك نعم زي ما اتكلمنا عن الشكر في اول اللقاء. طيب هنا بقى عبوديه عند الضراء، انت بتكره الضراء، اكيد مش هتحبها، اكيد ما حدش هيحب انه ينقص امواله او نفسه او يعيا او كده، ما حدش هيحب ده. طب اعمل ايه؟ ايه العبوديه بتاعتي؟ وبشر الصابرين. اكثر الخلق يعطون العبوديه فيما يحبون، انت بتحب الحاجات دي، لكن في شان المكاره لا، في تفاوت بقى. فقال ايه؟ لنبلونكم بشيء من. ايه بقى؟ اول حاجه بدا بالخوف، بشيء من الخوف، حاجة في المشاعر. الخوف قالك غم يلحق النفس لتوقع المكروه، خايف حاجة لسه ما حصلتش هو خايف منها، وده بتضطرب النفوس منه انه يقع تحت يدي يعني عدو او يدي مرض او شيء، اي حاجة خايف منها. والجوع اللي هو نقيض الشبع، مراد هنا القحط، نقص الـ الـ الـ الـ الاكل او القوت او ما الى ذلك. والاموال طبعا معروفة، كل ما له قيمة عند العرب مثلا عرف استعماله في الابل والبقر والغنم، غير كده بعد دلوقتي الفلوس والبنكنوت، ايا كان المال ما يسمى مال، حاجة لها قيمة. والثمرات طبعا جمع ثمرة وهي ما حمله الشجر. المعنى ايه؟ لنصيبنكم بشيء من الخوف وشيء من الجوع وشيء من النقص في الأنفس. نقص في الأنفس، حد يموت، تفقد حد حبيب، أو أنت نفسك تنقص بمرض أو ما شابه. أسأل الله عز وجل لكم العافية. والأموال والثمرات ليظهر هل تصبر أو لا تصبر، وترتب الثواب على إيه؟ على الصبر. وطبعا حصل للمسلمين بقى الخوف في كل ده، والأحزاب، وكانت واضحة جدا في الغزوات، بالذات غزوة الأحزاب والهجرة وما إلى ذلك، كل ده حصل. عملوا إيه كلها؟ وليه ربنا يسبق لنا قبل ما ده يحصل يقول لنا ده؟ دي نقطة مهمة. ليه ربنا يقول لنا ولا نبلونكم، وانا ممكن دلوقتي اكون في عافية، ليه بتخوفني؟ لا مش بخوفك، زي ما بقولك ليوطنوا، المفسرين قالوا ليوطنوا انفسهم على الصبر اذا وردت اسبابه، عشان ما تتفاجئش. عارف لو قولك ايه؟ عشان لو جيت ما تتفاجئش. كان كده في هاشتاج قبل كده من فترة، عشان لو جيت ما تتفاجئش، حاجات معينة كده. فقالك لا، انت برضو مش لو اتفاجئت وانت مش عامل حسابك، فجأة اكتشفت ان الدنيا دي فيها نقص، يا سلام. وما انت كنت فاكر ايه؟ كنت فاكر انت عايز في الجنة؟ على فكرة اغنى الاغنياء وافضل الناس حالا في الدنيا، انت متخيل انه ما بيصيبوش اي نقص؟ ما بيصيبوش شوية برد؟ ما بيصيبوش حزن الفقد حبيب مثلا؟ كل ده محتاج صبر. اللي فاكر نفسه عايش في الدنيا دي ما فيش اي حاجة تانية، طب هيوطن نفسه بقى ازاي؟ طب ما هو هيتفاجئ. وبعض العلماء قالوا ان الآية دي، لان من المنافقين، احنا بنتكلم بقى في سورة البقرة في بداية العهد المدني، ففي من المنافقين من اظهر متابعة النبي صلى الله عليه وسلم طمعا في المال وسعة الرزق. فلو ما يفهم بقى آية زي دي، ها، ويعرف ان لا الموضوع مش كده، يبدأ يتمايز المنافق عن الموافق. وبعدين ربنا يختم الآية وبشر الصابرين. الختام ده اللي انا اخترته للعنوان هذا اللقاء، لانه بصراحة يعني من أهم المقاطع القرآنية، وبشر الصابرين. ممكن أحيانا مصاعب محدش بيواسينا فيها، تلاقي واحد يقولك محدش بيحن على أوجاعي، ماليش صاحب، ممكن تستوحش أحيانا بالذات. يعني الله يرفع عن كل مريض. أعرف ناس أسأل الله أن يخفف عنهم، مرض مثلا مرض معين، مرض خبيث، وفي الأول ناس تبقى حواليه وبتجتهد معاه، ودي نقطة مهمة جدا، ما تنسوش المرضى حتى. يعني ساعات أمراض بتطول، فالناس بطبيعتها بتنسى، فيبقى في الاول مع المريض، وبعد كده واحده واحده يبداوا ينفضوا من حواليه، ما حدش يجي له ولا حد يسال عليه. والله كان حد من احبابي كان بيقول لي حتى اخواته معاه في نفس العماره، في نفس العماره، بس المرض طول بقاله كذا سنه، اسال الله ان يخفف عنه. يقول لك خلاص حتى ما حدش بيحاول حتى يخبط عليه، اخبارك ايه؟ طب محتاج حاجه؟ مع طول الامد. بس مع طول الامد ده انت نسيت، لكن المريض ما نسيش، المبتلى ما نسيش، المبتلى عايش في بلائه، فممكن يستوحش. واحد خلاص ما عادش حد بيزوره، ما حدش بيسأل عليه، وفي وحشتك دي اللي ما حدش ممكن يكون خلاص فاكرك، يكفيك هذه البشارة. ربنا سبحانه وتعالى لم ينسك. ربنا قال وبشر الصابرين. آدي يعني كم من نزف غائر وجرح سائر بشرته هذه الآية ودواته هذه الآية. والله العظيم في آيات كده على فكرة، تحس كده في آيات أنا بسميها الآيات اللي تربت، مش عايز اقول تطبطب يعني عشان مش ما ننزلش، بس في ايات كده بتربط على قلبك. عارف مثلا لعل الله يحدث بعد ذلك امرا، ولا يحزنك قولهم، ان الله على كل شيء قدير، بشر الصابرين. لما الدنيا تقفل في وشك كده افتكر الايات دي، افتكر كده الحاجات دي، افتكر لعل الله يحدث بعد ذلك امرا، افتكر ان انت محتاج القران في هذه المشاهد، في كل المشاهد طبعا، بس الحاجات دي بالذات، ان في حاجه تانية مستنياك بعد الصبر. الصبر مش نهايه المطاف، لا، وبشر الصابرين. عارف لما واحد يقول لك أبشرك فتقول له قبلت البشرة؟ لا، ربنا اللي بيبشرك. وبشر الصابرين، فماذا تتوقع أن يعد لهؤلاء؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بس مين بقى صفاتهم إيه؟ تلاقي الآية اللي بعدها الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. زي ما قلت لك كده في كلمة اذكروني اذكركم ان كل يعني اللي يفهم المعنى ده ما ينقطعش عن الذكر ابدا. برضو والله اللي يفهم المعنى ده كل حاجة تهون، كل حاجة تهون لما تفهم ان انت راجع، ان انت هنا قاعد بشكل مؤقت. ذكر شبيه له للنبي عليه الصلاة والسلام لما مات حفيده، فجاءوا له قالوا له ايه، ان مات حفيدك ابن السيدة اعتقد السيدة زينب، فقال ان لله ما اخذ وله ما اعطى، اللي هو اللي بنقولها دلوقتي في العزاء لما حد يحب يعزي حد، سنة النبي تقول له لله ما اخذ ولله ما اعطى، وكل شيء عنده باجل مسمى وبقدر، فاصبر واحتسب. فالنبي قال كده، قال ايه، لله ما اخذ، كل حاجة لله، مملوك له، ان لله، وله ما اعطى، كل ما اعطاه كان على سبيل الاعارة. هناك انت شيء ده اعاره، حاجه يقول لك استرد الله عاريته، يعني حاجه كانت معاره وخلاص ربنا خدها تاني، زي ما انت كده استلفت مني حاجه فانا بترجعها لي خلاص. ولله المثل الاعلى، وكل شيء عنده باجل مسمى، الاخذ والعطاء له اجل مكتوب. وبعدين قال مرها لتصبر. والله العظيم الايه دي اللي يفهمها كميه راحه نفسيه، راحه الايمان بالقضاء والقدر. انا لله، انا لله، انا ملكك يا رب، تفعل بي ما تشاء كيف تشاء، وإن إليه راجعون، أنا كده كده راجع، أنا كده كده لو صبرت بس في الآخر في نهاية هرجع إلى الله أقدم عليه. والله لا يطفئ نيران الحزن مثل اليقين بالرجوع إلى الله عز وجل، اليقين في الآخرة. لو أنت في كل حاجة في الدنيا، ما هو المصائب ممكن زي ما بقولك ممكن تطول، أسأل الله جل العافية، لكن ممكن تطول، فأنت بعد كده طب هتعمل إيه؟ لا أنا راجع، انا هنا بوضع بشكل مؤقت يا جماعه. انت في مواطن اللي تضطرب فيها النفوس، الخوف والجوع اللي اتكلمنا ربنا عليه، ربنا بيقول لهم انتوا راجعين، اصبر شويه شويه. دول على فكره في عمر الزمان ايه، 60 70 80 100 سنه، ما هو في النهايه ايه، في النهايه انت هترجع له. الذين اذا اصابتهم مصيبه، المصيبه اسم فعل من الاصابه، الالام بقى اللي بتشمل كل اللي فات ده، انا لله، قالوا كده انا لله وانا اليه راجعون، لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده بقدر، يقولوها كده بألسنتهم وبقلوبهم على سبيل التسليم، الإيمان بالقضاء والقدر، إن لله، إقرار بالعبودية والملكية لله عز وجل، مش بس كلام باللسان وهو أصلا من جواه جزع وعدم رضا، لا تكون جواك في قلبك. سعيد بن جبير كان بيقول لم تعطى هذه الكلمات نبيا قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، ولو عرفها يعقوب، ده كلام سعيد بن جبير، لو عرفها يعقوب لما قال يا أسف على يوسف، بل قال إن لله وإنا إليه راجعون. ده ما بيتنافاش مع الحزن، انت ممكن تحزن. النبي عليه الصلاه والسلام بكى عند موت ابراهيم ابنه، وقال ان العين تدمع وان القلب لا يحزن وان لفراقك يا ابراهيم لا محزنون، ولا نقول الا ما يرضي ربنا، ما يرضي ربنا، إن لله وإنا إليه راجعون. هي دي حديث كتير طبعا في المصائب، لكن طول المقام لذكرها جدا. وطبعا خلاص ده الساعه بقت 6، انا اسف جدا انا اطلت عليكم النهارده، بس زي ما بقول لك تفهم الذكر ده تفهم القيمة. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله، أنا بتاعك يا رب، أنا ملكك يا رب. بعدها ربنا يقول أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وعد ربنا بقى، الوعود الواقعية. أصل الناس بقى يقولك اللي بتقول وعود إن ممكن في الدنيا كل حاجة تروح، لا، كل حاجة تبقى كويسة، لا، ممكن يبقى فيه نقص من الأموال والأنفس، بس أنت عليك أنك تصبر، ولو صبرت وقلت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، تسمع بقى الوعد، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا وعد الله، لن تفقد شيئا مهما كان غاليا نفيسا عزيزا، فتقول هذا الذكر إن لله وإنا إليه راجعون إلا عوضك الله خيرا منه. طبعا حديث أم سلمة لما سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. فالسيدة أم سلمة قالت إيه؟ قالت فكانت ساعتها متزوجة أبو سلمة صحابي بدري ومات رضي الله تعالى عنه، فقالت يعني أي الناس خير من أبي سلمة؟ طبعا تعرفين هي تزوجت مين بعد ذلك، أبدلها الله عز وجل خيرا من أبي سلمة، صارت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها. بس تقولها وإنت موقن، أولئك عليهم صلوات من ربهم، صلوات هنا أي مغفرة ورضوان واطمئنان طمأنة من الله عز وجل، صلاة الله على عباده إقباله عليهم بالثناء والعطف والمغفرة، صلوات من ربهم ورحمة. وجاءت الرحمة مفردة ليه؟ قالك لكثرة المقام في الآية يذهب لكثرة الإنعام المترتب على الصفر الجميل، بس رحمة ربنا سبحانه وتعالى تجمل كل هذا الإنعام، صلوات من ربهم ورحمة وأولئك وأولئك هم المهتدون الذين اهتدوا لما يحب الله ويرضاه في مثل هذه المواقف. أعتذر جدا عن الإطالة، طولت عليكم، وبكده نكون ختمنا الربع الأول من الجزء الثاني من القرآن والجزء الثاني من سورة، يعني تقريبا انتصفت سورة البقرة. فبكرر اللي قلته في الأول والناس ما كانتش سمعاه، أنا هنقطع فترة عن هذا البث، يعني إن شاء الله ما تزيدش عن أسبوعين لثلاث أسابيع عشان المعرض بالكتاب بيقترب وأنا متأخر في مشاريعي، والشغل على سورة البقرة بيبقى طبعا بيحتاج وقت كبير، وسورة البقرة معانيها كتيرة جدا وزي ما أنتم شفتم كده التفاصيل. فهستأذنكم إن أنا هنقطع هذا الانقطاع المؤقت بإذن الله بس انتهاء من بعض المشاريع، وهحاول إن يكون في خلال برضو الأسبوعين ثلاثة دول، يعني ممكن أحاول ألتقي معكم مرة في الأسبوع، مش هيبقى صعب جدا مرتين، لكن يعني أول ما ننتهي هنعود مرة أخرى بإذن الله تبارك وتعالى إلى اللقاءين الأسبوعيين يوم الحد والثلاث، بس فترة بس مؤقتة استأذنكم فيها إنها تكون يعني إيه منقطعة شوية ومتفاوتة، يعني مش شرط يبقى الحد والثلاث، ممكن ألاقي بس وقت كده، وإن شاء الله برضو مش هننقطع عن كتاب الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم وأن يرزقنا حسن تدبره وحسن العمل به، إنه لذلك القادر عليه. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.